بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم وكما عودوكم للعام الحادي عشر على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1424 من الهجرة، عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان الأسرة في رمضان لفضيلة الشيخ فهد بن سليمان القاضي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة وميدانا للتنافس، وكان من فضل الرب سبحانه وكرمه أنه يجزي على القليل من العمل بالكثير من الأجر والثواب، ويضاعف الحسنة، كما أنه سبحانه وتعالى جعل لعباده مواسم تعظم فيها تلك المضاعفة ويزيد للعامل فيها الثواب. ومن أعظم هذه المواسم وأجلها شهر رمضان، فإن الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن كان حريا بالمسلم أن يستعد لهذا القادم الكريم لئلا يفوته الخير العظيم، ففضل الله عظيم، ولا يحرم الإنسان فضل الله إلا بما كسبت يداه. إذن يا أيها المسلم، أحسن استقبال هذا القادم الكريم. والناس يتفاوتون في استقبالهم لهذا الشهر، وذلك التفاوت على حسب درجاتهم من الإيمان والصبر واليقين، ومنزلتهم من اليقظة واغتنام ساعات العمر. وبقدر الإخلال بشيء من ذلك تبتعد مواسم الخير ومتاجر الآخرة عن حصول المقاصد الشرعية منها. فعلى سبيل المثال، ليلة الجمعة ويومها يجعلها أهل التفريط والغفلة مواسم عبث ولهو، وهكذا شهر رمضان يجعله أهل التفريط والغفلة مواسم سهر وأكل وذهاب ومجيء. إذن الناس يتفاوتون في استقبالهم لشهر رمضان، منهم من يستقبله بالضجر، نسأل الله العافية والسلامة، على ما سيفقده من الأكل والشرب متى ما أراد، ومنهم من يستقبله بالفرح والاستبشار وحمد الله أن بلغه هذا الشهر، وعقد العزم على أن يعمره بما يزيد حسناته ويقربه إلى ربه. وهؤلاء هم امتداد السلف الصالح، حيث كان سلفنا فيما يؤثر عنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. طيب، ما سبب استثقال بعض النفوس للأعمال الصالحة؟ ما سبب استثقالها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب إذا كان متعلق بشهوة قد استعبدته هذه الشهوة وأسرت، فصار أسيرا لها، فأي شيء يكدر عليها فإنه بغيض إلى نفسه، مثل التعلق بشهوة المال يثقل عبادة الزكاة والصدقات، التعلق بشهوة الطعام والشراب يثقل على النفس عبادة الصيام، التعلق بالأهل والأولاد يثقل عبادة الجهاد، وهكذا. إذن محبة الأعمال الصالحة يا أيها الإخوان والاستبشار بها فرع عن محبة الله، إذا أحببت الله أحببت ما يحبه من الأعمال الصالحة، والعكس استثقال الأعمال الصالحة والإعراض عنها أثر عن ضعف الإيمان وضعف محبة القلب لله. لكن هل كل محبة للعمل الصالح تكون محمودة؟ يعني إنسان يحب رمضان ليش؟ والله جوه فيه وناسة وفيه سعة صدر وفيه، هل يحمد على هذا؟ لا، المحبة الاستبشار الذي يحمد هو ما كان أثر عن محبة الله، يعني لأن الله يحب هذا الموسم، ولأن الله شرع جعل فيه متاجر لعباده يستكثرون من العمل الصالح ويكثر لهم الأجر والثواب. إذا كنت تحب لأجل هذا فهذا هو الحب المحمود. إذن يا أيها الإخوان، بما يستقبل هذا الشهر؟ يستقبل بالتوبة والاستغفار. ليش؟ لأن العبد لا يحرم فضل الله إلا بسبب ذنوبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هل في مصيبة أعظم من أن يحرم الإنسان الأجر والثواب؟ شهر تفتح فيها أبواب الجنان وتغلق فيها أبواب النيران وتصفت فيه مردة الشياطين وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هناك نسأل الله من فضله من يفوز، وهناك من يخذل ويحرم. بسبب ماذا؟ الرب سبحانه وتعالى هو الكريم، لكن إنما أتي هذا المحروم من قبل نفسه. بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبه، فذنوب العبد هي أعدى أعدائه. طيب، هذا هو الداء، الذنوب، فما هو الدواء؟ الحمد لله، سهل ويسير، هو التوبة والاستغفار. إذن من أحسن ما تستقبل به هذا الموسم ومواسم الخير التوبة والاستغفار. ولعله والله أعلم لهذا السبب تستفتح كثير من الأعمال الصالحة بالاستغفار. مثل ماذا؟ مثل دخولك المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لماذا تبدأ بالاستغفار؟ في الصلاة تستفتح بالاستغفار، من أنواع أدعية الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. انظروا كيف هذا التكرار: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي. المتحدث إذا أراد أن يتحدث في أمر ذي بال كخطبة الجمعة قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إذن كثير من الأمور التي لها شأن تستفتح بالاستغفار، فكأن السبب والله أعلم حتى لا يحرم الإنسان أجر هذا العمل بسبب ذنوبه. وأيضا تختم بالاستغفار، الصلاة تختم بالاستغفار قبل السلام وبعد السلام، إذا خرجت من المسجد تستغفر، وهكذا. إذن يستقبل هذا الشهر بالتوبة والاستغفار وإصلاح الحال، أيضا يستقبل في عقد العزم على اغتنامه. يعني كما أن التاجر يخطط، مثلا تاجر الأدوات المدرسية وغيره يخطط كيف يستقبل ويستثمر مناسبة بدء العام الدراسي، كيف يستثمرها؟ كيف يستثمر موسم رمضان؟ كيف يستثمر موسم العيد؟ ليس إذا جاء العيد قالوا شو نسوي، لا، تجده يخطط ويرتب ويسوي كذا من الترتيبات حتى يغتنمه أتم اغتنام. فأنت يا أيها الحريص على الخير اعقد العزم أنك ستستثمر هذا الشهر بأفضل ما يكون، لأنك إذا عزمت كان هذا السبب بإذن الله تعالى على أنك تنفذ. وقد يكون لك طموحات ما تتحقق كلها، لكن يتحقق جزء منها، وحتى الذي لم يتحقق تؤجر عليه ولله الحمد. انظروا يا إخوان، إذا عزمت أنك تسوي كذا لكنك لسبب أو لآخر ما عملته، اللهم لك الحمد، تؤجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. انظروا فضل الله، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إذن عقد العزم أنك تبي تقرأ كذا، تختم القرآن كذا مرة، وتصلي التراويح كلها والقيام، وتتصدق بكذا، وتساهم في تفطير الصائمين، وتعتمر وكذا وكذا من الأعمال الصالحة. فلو فرض أنك ما عملت هذا كله يكتب لك ولله الحمد أجر ما عزمت عليه، والحمد لله رب العالمين. أيضا يستقبل هذا الشهر بالدعاء. وقد تقدم قبل قليل ما نقل عن السلف أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فتدعو الله بأن يبلغك هذا الشهر وأن يرزقك فيه الجد والاجتهاد والنشاط، وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وتدعو الله أن لا يحرمك فضله بسبب ذنوبك، وهكذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا إخوان، شيء يلفت النظر: إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبلغ الناس، ما يكرر شيء هكذا عبث. ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه؟ لا، جعلها بشرطين: إيمانا واحتسابا. هذا هو الذي يحوز ثواب عظيم ومنقبه كبيرة، وهي مغفرة ما تقدم من الذنوب، يعني الصغائر. أما الكبائر فتحتاج توبة تخصها. معنى إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله الذي فرض هذه العبادة، واحتساب للأجر. طيب، إذا ما صار إيمان ولا احتساب وش يصير؟ قد يكون رياء وقد يكون عادة. يعني كثير من الناس قد ما تكون عبادته متمحضة، ما تكون عبادته خالصة، عبادته مع الناس، يعني كأن المسألة برنامج غذائي تغير، بس الوجبات كانت 3 وتغير، الفطور يبكر والغداء يتأخر، وفي رمضان في صلاة تصلى اسمها تراويح وبس. هكذا كثير من الناس يا إخوان، الناس يصومون يصوم معهم، يصلون التراويح يصلي معهم. ولذلك شوفوا يا إخوان، قارنوا بين شخصين: رجل صام إيمانا واحتسابا، قام إيمانا واحتسابا، كيف بداية هذا ونهايته؟ ذاك كيف بدايته ونهايته؟ أليس الإيمان يزيد بالطاعة؟ أليس الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ طيب، هذا الذي صام إيمانا واحتسابا كلما تقدم الشهر، الأسبوع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، آخر الشهر عن إيمان واحتساب فيزيد إيمانه، وإذا زاد إيمانه أكرمك الله بطاعته، وإذا زاد إيمانه ازداد في العمل الصالح. إذن كلما تقدم الشهر صار أكثر نشاط. منه هذا يا إخوان الذي يصوم إيمانا واحتسابا، الذي يصوم عادة، أول الشهر يصوم بحماس، يصلي التراويح بحماس، عادة، هو وضع جديد وكل جديد له لذة، لكن الجدة طعمها ما يطول، 4 أيام الأولى، 5 أيام الأولى، الأسبوع الأول، بالكثير 10 أيام الأولى، فيصيبه السأم والملل، فتجد كل ما تقدم الشهر كسر وفتر وتناقص عمل صالح. إذا جاء آخر الشهر وهو أفضل 10 الأواخر التي فيها ليلة القدر، وإذا هو على يعني كسل، تجده يضيع وقته في الأسواق ولا رايح وجاي ولا يسحب رجلين. وهنا شفتوا يا أخوان كيف بداية هذا ونهايته، وذاك كيف بداية ونهايته. الذي يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا، هذا كلما تقدم الشهر ازداد إيمان ومن ثم ازداد عمل صالح. فإذا جاء آخر الشهر وإذا هو على ما على أحسن ما يكون من النشاط، فهو بإذن الله حري بإذن الله أن يوفق لقيام ليلة القدر. أما ذاك لعادة، فإنه كلما تقدم الشهر خف حماسه وفترت عزيمته، ثم صار رمضان مثل غيره من الشهور أو يمكن بعد يفرط فيه أكثر. إذن يا أيها المسلم انتبه لهذا القيد، من صام رمضان إيش؟ إيمانا إيش بعد؟ واحتسابا. إيمانا بالله أنا صمت لأن الله، لأن صيامي نابع عن إيماني بالله الذي تعبدنا وفرض علينا هذه العبادة. ليش صمت؟ ليش أمسكت عن الطعام والشراب؟ أحتسب الأجر من الله. وهكذا اجعل هذا يا أيها المسلم شأنك في جميع العبادات. أنت ليش جالس هنا؟ ليش جالس تمضي وقتك؟ لا، لعلك تسمع كلمة تنتفع بها، أنت تنتظر صلاة العشاء إذا أنت في صلاة، والمارون في صلاة من انتظار الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة مثل من ينتظر صلاة العشاء بعد عند المغرب، سماها النبي صلى الله عليه وسلم رباطا، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة. إذن اجعل جميع أعمالك ناشئة عن الإيمان بالله واحتسابا للأجر. طيب، في رمضان يا أيها الإخوان، بل أقول إن عمر الإنسان كله ثمين، عمر الإنسان ثمين، عمر الإنسان ثمين. إذا مضت ساعة من عمرك مضى عمرك ساعات، إذا مضت منه ساعة مضى جزء منه، وساعة تمضي تقربك إلى الدار الآخرة. إذن عمر الإنسان ما له قيمة، ما يعادل بثمن، لكن الوقت في رمضان أثمن، وفي رمضان فيه ساعات أثمن من غيرها. وللأسف أن هناك ساعات ثمينة في رمضان يحصل تفريط وتقصير. أكاد أقول هناك ثلاث ساعات يكثر تقصير الناس فيها. إحداها أول النهار، أول ساعة من النهار بعد صلاة الفجر، والثانية آخر ساعة من النهار، والثالثة آخر ساعة من الليل وقت السحر. هذه ساعات ثمينة. أما أول ساعة من النهار فتفوت بإيش؟ بإيش تفوت يا أخوان؟ بالنوم. يصلي الفجر والحمد لله خير عظيم اللي أدى الفريضة، لكن أمامه بساعة ثمينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم على مدار العام، ليس فقط في رمضان، على مدار العام يغتنمها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى ترتفع الشمس، كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى ترتفع الشمس. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة فجلس في مصلى، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا الحديث قال عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: لا بأس به، له طرق جيدة. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا متى يا إخوان؟ هذا في جميع أيام العام. إذن اغتنام هذه الساعة في رمضان آكد. طيب، نحن يمكن تقول لنا اجلس في غير رمضان أسهل من الجلوس في رمضان، وش السبب يا إخوان؟ وش السبب؟ السبب أننا للأسف نطيل السهر في ليالي رمضان، نطيل السهر يا الله أننا نصلي الفجر والواحد بس ينتظر متى يسلم الإمام حتى يذهب لينام. اللهم لك الحمد إذا أديت فريضة، هذا أعظم شيء، أعظم شيء، وهي رأس المال وأحب ما تقرب العبد به إلى الله أداء الفرائض. لكن أمامك هذه الساعات الثمينة العظيمة وفيها هذا الأجر في اليوم الواحد كان له كأجر حجة وعمرة، وهي كم تستغرق؟ ما تصل ساعة، لكن بسبب السهر تجد الإنسان يصعب عليه المقاومة، هذا السبب. السبب الثاني أن أكثر الناس ينصرف، ولو كان أكثر الناس يجلس كان الإنسان يتنشط، لأن الإنسان فيه طابع أنه يتأسى بمن حوله. شوفوا مثلا صيام أيام الست، والله الحمد كثير من الناس يصومها، لأن غالبي كثير من الناس يصوم. إذن هناك ساعات ثمينة يكثر التفريط فيها، إحداها أول ساعة من النهار، وهي ما بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس. الساعة الثانية آخر ساعة من النهار، ساعة الأصيل، ساعة الأصيل. عموما عن هذه الأوقات الفاضلة قال العلامة بن رجب رحمه الله في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال يعني أن هذه الأوقات الثلاثة تكون أوقات السير إلى الله بالطاعات، وهي آخر الليل وأول النهار وآخره. وقد ذكر الله هذه الأوقات في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقد ذكر الله تعالى الذكر في طرفي النهار في مواضع كثيرة من كتابه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى في ذكر زكريا عليه السلام: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أما بخصوص آخر النهار فقال ابن رجب: وكان السلف لآخر النهار، شوف يا أخوان أيهما مر بنا فضل الذكر بعد صلاة الفجر، طيب أيهما أهم وأفضل، الساعة اللي بعد الفجر ولا الساعة اللي قبل غروب الشمس؟ اسمعوا كلام ابن رجب رحمه الله، يقول: وكان السلف لآخر النهار أشد تعظيما من أوله، وكان السلف لآخر النهار أشد تعظيما من أوله، وأيضا فيوم الجمعة آخره أفضل من أوله لما يرجى في آخره من ساعة الإجابة، ويوم عرفة آخره أفضل من أوله لأنه وقت الوقوف، وكذلك آخر الليل أفضل من أوله، كذا قال السلف واستدلوا بحديث النزول الإلهي. انتهى كلام ابن رجب. إذن من هنا يتبين فضل تلك الساعة التي تمضي علينا للأسف، يعني في الغالب ما نغتنمها كما ينبغي، تجد الواحد جالس يجهز الفطور وجب كذا وحضر كذا وجبوا لنا كذا ومد السفرة وفعلوا، فتمضي هذه الساعة الثمينة. يعني نشاهد وتشاهدون أن بعض الناس ولله الحمد إذا صلى العصر جلس يقرأ قرآن، يجلس ربع ساعة نصف ساعة ساعة أحيانا أكثر ولله الحمد، لكن إذا بقى الوقت الثمين طلع من المسجد إلى أن تغرب الشمس ما يستفاد من وقته كما ينبغي. إذن يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة اغتنموا هذه الساعة الثمينة، وعلم أولادك اغتنامها، جلس عيالك عندك وقل اذكروا الله، ادعوا، اقرأوا الورد. طيب الساعة الثالثة ما هي؟ آخر ساعة من الليل، آخر ساعة من الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر، وذلك كل ليلة. فضل عظيم، فضل عظيم. اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا. هذا متى يا إخوان؟ على كل ليلة، على مدار العام، لكنه في رمضان يتأكد استحباب ذلك، يتأكد استحباب وفضل هذه الساعة الشريفة. وقد ذكر ابن رجب أيضا أن تلاوة القرآن في الليل أفضل منها في النهار، استدل عليه بالحديث التالي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن رجب: دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان، يعني أنت حافظ تراجع حفظك على أحد، أو حتى لو لم تكن حافظ تحسن تلاوتك ونحو ذلك. دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وفي حديث فاطمة رضي الله عنها عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين. وفي حديث ابن عباس السابق أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا، دلالة على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فيه دلالة على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا. نحن إذا قرأنا متى نقرأ؟ الغالب قراءتنا في النهار، وقليل اللي يعني يوفق ويعمر الليل بالصلاة والتلاوة. في حديث ابن عباس السابق دلالة على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل، ويجتمع فيه الهم، ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إذن اغتنم هذه الساعة الثمينة وهي ثلث الليل الآخر. كيف؟ كيف ثلث الليل الأول أو الأوسط أو الآخر؟ الليل متى يبدأ؟ بغروب الشمس. ومتى ينتهي؟ بطلوع الفجر. طيب اقسم من غروب الشمس، احسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كم ساعة، ثم اقسم على ثلاثة. يعني الآن كم يأذن المغرب؟ 5:15. طيب وكم يأذن الفجر؟ 4:30 تقريبا. كم صار الليل؟ افرض أنه مثلا 11 ساعة. إذن الثلث كم يصير؟ يصير 4 ساعات إلا ثلث. فمن غروب الشمس إلى 4 ساعات إلا ثلث هذا الثلث الأول، زد عليها أيضا 4 ساعات إلا ثلث هذا الثلث الأوسط، ثم بعد ذلك يبقى ثلث الليل الآخر. فاغتنم ذلك ولو بصلاة ركعتين خفيفتين. بعد ذلك هناك تنبيه لعله يختص بالنساء، وهو أن بعض النساء تكون في رمضان على جد ونشاط واجتهاد، ثم إذا أتتها عادتها فترت وكسلت وانقطعت عن العمل الصالح وصارت ما كأنها في رمضان، وهذا خطأ، هذا خطأ. يعني ولله الحمد والشكر إذا انقطعت عن الصيام والصلاة فأمامها ولله الحمد أعمال كثيرة تؤديها، أمامها الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. اللهم لك الحمد. إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر، ما دام كذا نكثر، يعني أنت إذا دعوت فأنت أبد على خير. ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر. إذن لتغتنم وقتها في الليل وفي النهار بكثرة الدعاء، أيضا أمامها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، يعني من أعظم الأسباب للنجاة من عذاب الله ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله العظيم، سبحان الله. يا إخواني، الشمس طلعت على إيش؟ طلعت على قصور وسيارات والذهب والفضة والأموال المكدسة والمزارع والمخططات. لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. أكرمك الله بطاعته، بارك الله فيك، اللهم لك الحمد. شفت يا أخوان، يسبح 100 تسبيحة وش يصير؟ فيكتب له كم؟ 1000 حسنة. اللهم لك الحمد يا أخوان، فضل الله عظيم. لكن اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا. يعني لو جلسنا الآن نعد كم تستغرق. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، 100 تسبيحة كم تستغرق؟ ما تجي دقيقة، ما تكمل دقيقة. وش يصير لك؟ وش يصير لك؟ 1000 حسنة، 1000 حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. كانوا أعتق 10 عبيد مماليك، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. يا إخوان، مع هذا الفضل العظيم الذي يفوت الغافلين، مع هذا الحرمان الذي يفوتهم، يحصل ضد ذلك. وش ضد ذلك؟ تسلط الشياطين على الناس والأوهام والتخيلات وهالمشاكل النفسية. الآن نسأل الله العافية، إذا شفتوا عيادات الأطباء النفسانيين، يعني الحاجز وين؟ تجلس لك تمسك سيرة يعطيك موعد بعد كذا شهر، عيادة في المستشفيات الحكومية أو في المستشفيات الأهلية، ورح للقراء وتجد الناس ماسكين طوابير عندهم. سبب إيش؟ سبب الغفلة عن الذكر، فتسلطت الشياطين على كثير من الناس فمرضتهم بالأوهام والهواجس والتخيلات والتوهمات. الذاكر يحصل هذا الفضل والأجر والثواب ويحصن نفسه، يحرز نفسه من الشيطان. إذن المرأة إذا أجتها عادتها ما تظن خلاص إنه والله ما تقدر تصلي ولا تصوم إذن فاتها الأجر والثواب، لا ولله الحمد، إن كانت جادة ونبيهة وفطنة وحريصة على المسابقة إلى الخير فأمامها ولله الحمد أبواب من أبواب الخير. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. يا أخوان فهمتوا معنى الحديث؟ يعني الواحد يتعجب إذا تفكر في معنى الحديث، تعجب. اللهم صل على محمد، إيش معناها؟ إيش معناها؟ الصلاة من العبد الدعاء ومن الرب الثناء. الصلاة من العبد الدعاء ومن الرب الثناء، يعني تقول اللهم صل على محمد، يعني يا ربي أثني على النبي صلى الله عليه وسلم، أثني عليه، أن تدعو يا رب أثن على النبي. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليك بها عشرة. سبحان الله العظيم، مساكين، عبيد فقير جالس، سبحان رب العالمين مستوي على عرشه، صلي عليه عشر مرات يذكره، سبحان الله العظيم. والله يا أخوان يعني سهل إذا تأمل مثل هذا الحديث أنه يعني يتعجب، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. لكن نستغفر الله ونتوب إليه، الواحد ما وده يكثر الكلام، وإلا نحن يعني من آفاتنا يعني أصبنا بمرض الغفلة، أصبنا بمرض الغفلة. الإنسان يفتتن بمن حوله، الناس أبد راكضين على الدنيا، هو مو مثلهم لكنه أخذ حقه فغفل غفل. وإلا لو كان الجو جو منافسة ومسابقة ومسارعة لسهلت الطاعات، ومن هنا كان أجر الذاكر والمواظب على الطاعات أكثر في جو الغفلة. فكلما تقدم الزمان واستحكمت غربة الدين كان أجر الثابت على الدين المتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأعظم. أيضا إذا فات المرأة في رمضان أو في غيره الصيام والقيام بسبب العذر الذي طرأ عليها، فأمامها الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. كذلك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام، سبحان الله العظيم. شوفوا الآن بعض الناس المتزلفين كيف أنه يمسكون سرة ويروحون يسلمون على الوجيه فلان ولا الوزير فلان ولا الأمير فلان ولا المسؤول فلان، بس من أجل أن يوريه وجهه ويسلم ويطلع. طيب أمامك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وانت جالس مسند على الجدار، ويرد عليك النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وهذه مزية للنبي صلى الله عليه وسلم. الموتى يردون السلام إذا سلمت عليهم عند القبر، يعني إذا أتيت إلى أحد كنت تعرفه في الدنيا، إذا أتيت إلى أحد كنت تعرفه في الدنيا فسلمت عليه يرد عليك السلام. إذا أتيت إلى قبره، توفي أبوك مثلا فذهبت إلى قبره تزوره: السلام عليك يا أبي ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يرد إليه روحك، يرد إليه روحه فيرد عليك السلام، كيف تسلم عليه؟ وجهه الميت وجهه وين يكون؟ وين يكون وجهه؟ إلى القبلة. طيب إذا أنت تقابله، يعني وجهك إلى وجهه، وتسلم على السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، فيرد الله عليه روحه ويرد عليك السلام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول: فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. وين ما كنت، في أي بلد وفي أي بقعة، إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغه سلامك فيرد عليك. أيضا من الأعمال الصالحة المتاحة للمرأة ولكل إنسان ولله الحمد الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. الفلو المهر، اللي عنده مهرة يربيها فتصبح فرس، كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. إذن هذه التمرة الله سبحانه وتعالى نماها لصاحبها لأنها من كسب طيب، فصارت عند الله مثل الجبل، نسأل الله من فضله. إذن يا أيها الإخوان، الصدقة لا تقتصر على الأثرياء. الصدقة ماذا يراد منها؟ ماذا يراد منها؟ يراد منها شيئان: نفع المتصدق عليه، وقبل ذلك إيش؟ قبل ذلك إيش؟ نفعك أنت أيها المتصدق. ولهذا انظر إلى قول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لاحظت يا إخوان قول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم، إذن أنت قدمت لمن؟ لمن قدمت؟ لنفسك، أول من نفعت نفسك. إذن أحيانا لا تقول، يعني إذا ما تيسر لك مثلا إلا تصدق بالمبلغ اليسير، لا تقول والله أني أستحي، إنها ما ينمد في شيء لها الواحد أنه يمد ريالة وريالين، أنت ما أنت بتتزين للناس وتكسب حمد الناس، لا، أنت تريد أن تنفع نفسك، وهالريال يمكن الله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه فيسبق 100,000 ريال كما جاء في الحديث، يمكن يصير أجرك فيها الريال اللي ما تيسر لك إلا ريال، عليك حقوق وكذا ووضعك، فيمكن يبارك الله فيه ويعطيك من الأجر مثل أو أعظم من ذاك الذي صدق 100,000 ريال. بل جاء في الحديث: سابق درهم 100,000 درهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قالت: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني تكفرن معروف الزوج. أيضا ولله الحمد من أبواب الخير الواسعة المتاحة للمرأة قيامها على خدمة زوجها وأهلها في البيت، هذا في خير عظيم وفي هجر وفي ثواب. إذن المرأة إذا احتسبت خدمتها لزوجها وأهل بيتها فإنها تؤجر وتثاب على ذلك ولله الحمد. طيب أيضا مسألة ثانية تتعلق بالنساء، وهي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، لا تمنع نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. أيهما أفضل للمرأة، أن تصلي التراويح في المسجد أو في بيتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبيوتهن خير لهن. لكن إذا كانت المرأة في بيتها ينتابها الكسل، ينتابها الكسل، فيمكن ما تصلي، تصلي العشاء وبس، ولا تصلي ركعتين وتنشغل، وكان ذهابها إلى المسجد أنشط لها، أنشط لها، وأمنت الفتنة أن يفتتن بها أحد أو هي تفتتن بأحد، فحينئذ تصلي في المسجد. إذن ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ في صلاة المرأة الأفضل أن تصلي في بيتها. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهم خير لهم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم من خاطب؟ خاطب نساء الصحابة في المدينة، إذن بيوتهم خير لهم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة. إذن بيوتهم خير لهم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسجد الحرام. شفت يا إخوان، المسجد الحرام الذي الصلاة فيه عن 100,000 صلاة بيوتهم خير لهم، إلا كما تقدم إذا كانت في بيتها تفتر وتكسل، وكانت صلاتها في المسجد أنشط لها وأمنت الفتنة منها وعليها منها وبها. هذا كلام لأحد العلماء اسمه عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، توفي رحمه الله 705، له كتاب اسمه المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح. ذكر الحديث السابق، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، استشرفها تطلع إليها، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. الله المستعان، الله المستعان. وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعلي بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. إذن عندنا 3 أشياء: الصلاة في حجرتها وفي بيتها وفي مخدعها. في حجرتها قالوا هو ما يحتجر في المنزل خارج البيت وقرب الباب، يعني مثل اللي الآن يسمى الملحق اللي في الحوش، هذا يسمى الحجرة. ما هو بالحجرة اللي احنا نسميه الغرفة، لا، عندك الصلاة في الحجرة، يعني الغرفة اللي في الحوش اللي يسمى الملحق، هذه أفضل منها الصلاة داخل البيت، أفضل منها الصلاة في مخدعه يعني غرفته الخاصة. قال ابن الدمياطي: والمراد أن المرأة كلما استترت وبعد منظرها عن أعين الناس كان أفضل لصلاتها. وقد صرح ابن خزيمة وجماعة من العلماء بأن صلاتها في دارها أفضل من صلاتها في المسجد، وإن كان مسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس. والإطلاقات في الأحاديث المتقدمة تدل على ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبيوتهن خير لهم، ما قال إلا المسجد الحرام ولا مسجدي، أطلق وبيوتهن خير لهم. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث أم حميد رضي الله عنها: فالرجل كلما بعد ممشاه وكثرت خطاه زاد أجره وعظمت حسناته، والمرأة كلما بعد ممشاها قل أجرها ونقصت حسناتها. وعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. إذن تدرج الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في مسجد الذي في حيها، الصلاة قرب بيتها، الصلاة في حجرتها كما تقدم أنها في الغرفة اللي في الحوش الخارجي، ثم الصلاة داخل البيت وهي أفضل مما تقدم كله. قال الراوي: فأمرت أم حميد فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. امتثال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما جلست تقول لكن لكن إذا كان كذا، أبدا، امتثال، بادرت وخصصت غرفة في قعر بيتها فكانت تصلي في هذا المكان حتى لقيت الله عز وجل. وهذا يا إخوان من ميزة الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة بشر ونحن بشر، لكن تفوقوا على غيرهم بالمبادرة وسرعة الامتثال. أما نحن نعرف كثير، لكن تقول واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، ولكن ويجيب لك ولا وراء ولكن عدة شبهات واعتراضات. ثم قال الدمياطي رحمه الله: كان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا من بيوتهن إلى الصلاة يخرجن متبذلات متلفعات بالأكسية لا يعرفن من الغلس. متبذلات يعني يلبسن ثياب ليست الثياب الفاخرة، لا يعرفن من الغلس. وكان إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم يقال للرجال مكانكم حتى ينصرف النساء. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتهن في بيوتهن خير لهن. فما ظنك، هذا كلام الدمياطي وقد توفي سنة 705 للهجرة، يقول: فما ظنك بمن تخرج متزينة متبخرة لابسة أحسن ثيابها؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الخروج إلى المسجد. هذا قولها في حق الصحابيات ونساء الصدر الأول. فما ظنك لو رأت نساء زماننا هذا؟ هذا كلام الدمياطي. الله المستعان. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. يقول السائل: أبدأ رمضان بهمة ونشاط، بهمة ونشاط عالي، ثم أتكاسل في أوسطه، ثم أتكاسل أكثر في العشر الأواخر، فما هو الحل؟ لعل السبب والله أعلم ما تقدم، وهو أن من كان عمله عن إيمان واحتساب فإن هذا كلما تقدم الشهر زاد نشاطه. أما إذا كان عادة ومجارات لمن حوله فإنه ينتابه الكسل. أيضا قد يكون من الأسباب، يعني هذه تحصل عند بعض الخيرين والصالحين، أن الإنسان أحيانا يحمل نفسه أكثر من طاقتها، يحمل نفسه أكثر مما تطيق، فحينئذ يثقل الشيطان على العبد الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون. فما يأخذ الإنسان نفسه بالكسل والتراخي ولا يحمل نفسه أكثر من طاقتها، فيكون مدخل للشيطان يثقل عليه الطاعة. يقول: أنا كنت أستهزئ بالدين وبالإسلام وبالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وكنت آكل وأشرب الدخان في رمضان وأسمع الأغاني، فهل لي من توبة؟ اسمع قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأبشرك أن الله لا يقبل توبتك فقط، بل إن الله يفرح بتوبة العبد إذا تاب. سبحان الله، الرب الغني الكريم الغني عن عباده يفرح بتوبة عبده إذا تاب. فاعزم بارك الله فيك وأقبل، يقبلك الله سبحانه وتعالى. واحذر من كيد الشيطان حينما يائسك من التوبة أو يريك يعظم ذنبك ويقول أن الله لن يقبل منك قلت كذا وفعلت كذا. أبدا، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يقبل توبة عبده إذا تاب. إذا أقبلت على الله يفرح الله بتوبتك وييسر لك الطاعة ويجعلها أنسك وقرة عينك بعدما كنت أنس بالمعصية. وإذا صحت توبتك بدل الله سيئاتك حسنات. الحمد لله رب العالمين. لكن أوصيك بارك الله فيك بلزوم صحبة صالحة. إذا كنت وحدك ترى الشيطان بيجمع الشياطين عليك ويغلبونك، لكن التمس صحبة صالحة يثبتونك بإذن الله. ما حكم من يقرأ القرآن دون تدبر لمعانيه؟ القرآن مبارك، القرآن مبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. إن قرأته بتدبر فهذا أفضل وأكمل وأعظم أجرا. والله سبحانه وتعالى إنما أنزل القرآن ليتدبر ومن ثم يعمل به. يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لكن افرض أنك قرأت بدون تدبر، ما دريت إلا أنت ختم السورة، الحمد لله رب العالمين، فضل الله واسع، فضل الله عظيم، ولله الحمد والشكر. لكن ليس أجر من قرأ بدون تدبر كأجر ذلك الذي قرأ بتدبر. وبعض أهل العلم يضرب لذلك مثل بالذي يقرأ القرآن بدون تدبر، يعني خلال مثلا ثلث ساعة وإذا هو خاتم جزء كامل، وآخر الجزء أخذ منه ساعة كاملة، يعني ذاك في ساعة قرأ ثلاثة أجزاء، وهذا في ساعة واحدة ما قرأ إلا جزء واحد. يقرأ بتأني وتدبر. يضربون مثل بإنسان كان يتصدق، اثنين يتصدقون، واحد يطلع بريال من جاه من فقير أعطاه بريال، وآخر من جاه أعطاه 150 ريال، يعني هذا أعطاه ورقة وهذا أعطاه ورقة، لكن هذه ريال وذيك 50. فذاك أكثر اللي قرأ ثلاثة أجزاء، وذاك أفضل أكثر وذاك أفضل. ما حكم صلاة التراويح؟ صلاة التراويح سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها لأمته، ثم لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتها جماعة خشية أن تفرض. ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه، ثم بعد ذلك توقف النبي صلى الله عليه وسلم رأفة بأمته خشية أن تفرض. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تولى عمر رضي الله عنه الخلافة أعاد هذه السنة، فهي سنة وفيها أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته، قيام ليلة. يعني الآن تقام صلاة التراويح مثلا في رمضان قل مثلا 7:30 8:30، والمساجد يعني كلهم أو أكثرهم طالعين 8:30. إذا صليت مع الإمام حتى يسلم ويقضي يكتب لك بفضل الله تعالى كانك جالس تصلي إلى أذان الفجر، كتب له قيام ليلة ولله الحمد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، اللي يصلي التراويح يعتبر قام رمضان. فيا أخوان فضل الله واسع، فضل الله عظيم، فاللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا. ما حكم صيام آخر يومين من شعبان؟ صيام شعبان مستحب. في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا، فيستحب صيام شعبان. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني لا تصوم آخر يومين من شعبان إلا إذا وافقت صيام كنت تعتاده. مثلا آخر يومين من شعبان مثلا الاثنين وثلاثة، وكنت ممن يعتاد صيام الاثنين تصوم. هل الدعاء مقبول في رمضان؟ الله سبحانه وتعالى أمرك بالدعاء، وقال ربكم ادعوني ووعدك بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنت ادعو في كل وقت، في رمضان وفي غير رمضان، في الصلاة، في السجود، خارج الصلاة، وانت تمشي، وانت راكب السيارة، وانت في بيتك، وانت جالس تنتظر يحضرون الطعام، وانت ماشي للعمل، ادعو في كل وقت. لكن هناك ساعات يرجى فيها إجابة الدعاء أكثر من غيرها، منها حال الصيام للصائم، ممن يرجى إجابة دعائه الصائم حتى يفطر، أو قال حين يفطر. فأكثر من الدعاء، وخاصة في رمضان، وخاصة أثناء صيامك. يقول: رجل قام 29 يوما، وفي اليوم 30 جاءه مرض، هل يحسب له صيام 30 يوما؟ هل يحسب له قيام 30 يوما؟ في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. والحمد لله رب العالمين. ما حكم السنة الراتبة؟ السنة الراتبة سنة، لكنها متأكدة قبل الفجر ركعتين، وهي أكد السنة الراتبة، وقبل الظهر 4 ركعات، تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم ركعتين ثم تسلم، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين. من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، وهي سبب لتكميل النقص في الفرائض. بما تنصح الأمي الذي لا يعرف قراءة القرآن ويود ختمه في رمضان؟ اللهم لك الحمد، يعرف الفاتحة، طبعا يعرف الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، يحفظ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، رددها ولله الحمد، رددها وفيها خير عظيم. هل البخاخ الذي استخدم للربو يفطر؟ لا، لا يفطر، ليس أكلا ولا شربا. هل الرعاف الذي يخرج من الأنف هل يفطر في شهر رمضان؟ لا يفطر. يقول كلمة لأصحاب الدخان بأن يقلع عن الدخان بسبب رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى من كان معافى أن يديم علينا وعليه نعمته، ومن كان مبتلى أن يعافيه. والله يا إخوان إنهم مساكين يكسبون الوزر والإثم وينفقون الأموال وبيوتهم خير كثير. من شؤم هذه المعصية وهي التدخين أنها تثقل على العبد العمل الصالح. يعني الآن الصائم متحمل ترك الأكل والشرب، المدخن متحمل ترك الأكل والشرب وهذه الآفة. يعني أحيانا يهون عليه الأكل والشرب فيستفتح ليله بالتدخين. أيضا من شؤم هذه المعصية أنها تثقل على العبد، غير أنها تثقل الصيام ثقل عليه طاعات كثيرة. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني كون الإنسان مثلا يبكر للجمعة في غير رمضان قد يثقل عليه أنه يجلس له من الساعة كذا إلى كذا وهو ما دخن، فيثقل عليه ذلك، راح يعتمر وطاف وسعى فثقل عليه الطواف والسعي لأنه جلس له كذا من الوقت وهو ما دخن. في عرفة الناس جالسين يدعون ويتبرعون ويلبون وهو مشكلة، إن راح يدخن والله أنه يعني شيء مخزي، وإن جلس ما يدخن نسأل الله العافية صار قلبه مع الآفة. فأقول آفة وبلاء، ولكن مطلوب من المسلم أن يكون جاد ويتركها. يمكن يقول المدخن والله أني حاولت ولا قدرت وكذا، أقول تقدر، والدليل إن فيه ناس حذروهم الأطباء قال الآن أصبت، الآن أنت في مفترق طرق تستمر في التدخين تصاب بكذا وكذا. فيعني عزم على نفسه وتركه، ليش؟ يوم شاف فعلا أنها تشكل تهديد جهاد لصحته. فأنت الآن هذا يسبب تهديد في دينك، تكسب الوزر والإثم ويثقل عليك الطاعات وبعدك عن رب العالمين. فأكون رجل واستعن بالله وتركها، والله سيعينك إذا كنت جاد وصادق. الفرشة والمعجون يعني الحمد لله يحسب الإنسان حسابه، هو يفرش أسنانه قبل أذان الفجر، ويعني ربما لو تفرش بعد الأذان ربما يصل شيء من أثر المعجون إلى جوفه، يعني ما يعتبر من المفطرات لكن عرضة إذا فرش أسنانه أن يصل شيء إلى جوفه، فيجتهد على أن يفرش أسنانه قبل أذان الفجر. إذا جامع الرجل زوجته في ليلة الصيام ولم يغتسل إلى أن أصبح الصبح لا شيء عليه ولله الحمد. إذا لم يغتسل إلا بعد أن أذن الفجر لا شيء عليه ولله الحمد. هل يأمر الوالدين أولادهم بالصيام قبل سن التكليف؟ أي نعم، إذا أطاقوا الصيام يأمروهم تعويدا لهم. عمره 8، 9، 10 يطيق الصيام يأمروهم تعويدا لهم حتى يتعودوا هذه الطاعة ويألفوها. هل الرائحة القوية مثل البنزين أو الطيب يفطر؟ لا، التي تشم شم هذه ما تفطر، لكن إذا كان يعني مثل دخان البخور يعني بعض أهل العلم يكره ذلك، يقول لأنه له جرم قد يدخل إلى الجوف. هكذا ذكر الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. هل يجوز التجول على طرقات من الذهاب إلى مكان يعني تمشي إلى أن يحين الإفطار؟ جائز جائز، ولكن يحسن أن تغتنم وقتك بالطاعة وتعود نفسك أن تشغلها بالذكر وتلاوة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون مغبون يعني الآن لو كان إنسان عنده مثلا سيارة غالية تسوى 120,000 وراح للسوق وباعها 40,000، قلنا مسكين والله غبن، مغبون غلب. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كان بإمكانه أن يستثمرها في أشياء كثيرة تجب له الأجر والثواب وتقربه إلى الله، لكن صرفها في توافه مثل هذا، ساعات ثمينة وجالس يضيع وقته، يروح رايح وجاي ولا يتمشى ولا بهالسيارة. كان بإمكانه أنه يجلس ويقتدي بالسلف، يجلسون في المساجد في رمضان يقولون نحفظ صيامنا. وهذا يا أخوان يعود إلى سلامة القلب أو مرضه. إذا كان القلب سليم فرح بالطاعة وأنس بها وانشرح الصدر لها وتلذذ بها، وحزن إذا انتهت مواسم الطاعة. أما إذا كان القلب فيه ما فيه فإنه تثقل عليه الطاعة. يقول: ما قولكم في من يقضي وقته مع القنوات الفضائية من مسلسلات وفوازير ومسابقات، حيث أنهم يستعدون في هذا الوقت لبث برامجهم؟ والله يا إخواني اسمحوا لي إن قلت إن الناس يزج يضحك علينا ونستجيب، ولو شمعنا إن رمضان شهر القرآن وشهر الأجر والثواب وتفتح فيها أبواب الجنان وتغلق فيها أبواب النيران وتصفت فيها مرادة الشياطين، يكون موسم لهذا العبث المركز. لولا أنهم قدامهم أهل نباهة ما مشت مثل الأشياء. لكن كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الإنسان كلما ضعف تمسكه بالدين صار تمشي عليه أشياء كثيرة، ولا الإنسان يعني ما تمشي عليه أشياء. إن كان لابد يشوف مثل الأشياء في غير رمضان أهون منها في رمضان، وألفنا هذا الشيء من سنين وصار شيء معتاد. بل تأتي مسلسلات وأحيانا يستهزأ بالدين وأهل الدين وحنا نقهقه بسذاجة. فالشكوى إلى الله ليش؟ لأن كل الناس يسوون كذا. والآن سأقرأ عليكم إن شاء الله فتوى من علمائنا الأجلاء في هذا الأمر بعد قليل إن شاء الله. هذا أيضا قريب من السؤال السابق، أقول: كثير من الناس يصومون عن الأكل والشرب ولا يصوم عن النظر إلى المحرمات وخاصة أصحاب الدشوش. يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويقول تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. غض البصر عما حرم الله واجب. ويقول تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولكن حفظ الجوارح في رمضان وخاصة وقت الصيام آكد ووجوبه أبلغ. والذي يحصل من كثير من الناس أنه قد يمضي نهاره صائما ويعمر ساعاته بما تيسر من الذكر أو تلاوة القرآن، ثم يستفتح لياليه بالمعصية. صام وأدى الصلوات الخمس في المسجد، يمكن يوم صلى العصر جلس يقرأ القرآن، يوم أفطر وصلى المغرب أول ما فعل يوم دخل بيته جلس خلف هذه الشاشة يشاهد هذه المسلسلات اللي أقل ما فيها وليس قليلا، لو ما فيها إلا سماع الموسيقى، إلا سماع هؤلاء النساء السيئات القبيحات، منهن من قبضت عليهن الهيئة عدة مرات. أي نعم، في خلوات محرمة وحنا جالسين نتفرج ونقهقه. فإلى الله المشتكى. والله يا أشوان إننا ما أدري، والله يعني أخشى أقول لكم كلمة تعتبون علي، فاللبيب الإشارة يفهم هؤلاء التافهين حسبي الله عليهم. ولكن نعتب يعني نذمهم مرة ونعاتب هؤلاء المسلمين الذين يرضون بهذا السوء في بيوتهم ويستفتحون هذه الليالي الشريفة والساعات الفاضلة بالنظر إلى هذا المسلسلات. يا أخي أنت والله الحمد لو طلعت الآن من المسجد وإذا وجهك امرأة سافرة كان والله الحمد صرفت وجهك عنها، وشلون حرام أنك تشوف الحرمة هذه وحلال أنك تشوف هؤلاء الفاجرات؟ وش اللي يحلله؟ ما الذي أباحه؟ والله تعالى قل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وفي الليالي الشريفة ومنادي ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصد. والله تعالى يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، جلست تجمع والله أعلم اشتاك من الأجر، صمت وصليت وقرأت القرآن ثم تستفتح الليل بهذه المعاصي. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بلغنا رمضان في أحسن حال، اللهم بلغنا رمضان في أحسن حال، اللهم بلغنا رمضان في أحسن حال. اللهم وارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والنشاط، واعذنا فيه من الفتن. اللهم ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والداعين إليك والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وأنجي المستضعفين من المسلمين واجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم وفك أسر المسلمين واجعل لهم لدنك وليا واجعل لهم لدنك نصيرا. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين ونجهم من القوم الظالمين وثبت قلوبهم على دينك. اللهم ومن أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13,911.